بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 98 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى في حكمة جديدة: إن أردت ورود المواهب عليك، صحح الفقر والفاقة لديك، إنما الصدقات للفقراء. ما يزال ابن عطاء الله رحمه الله تعالى يحدثنا عن أبرز صفة من صفات الإنسان، وهي صفة الفاقة والفقر. وقد شرحنا معنى كلمة الفاقة في الدرس الماضي والذي قبله أيضا. الموضوع من الأهمية بمكان. الموضوع يتعلق بهوية الإنسان، فإذا عرف الإنسان هويته حلت مشاكله كلها، وإذا تاه عن هويته وشرد عنها فإن كل مظاهر الحياة تتألب وتتحول إلى مشكلات عليه. ما هي هوية الإنسان؟ هويته عبد فقير لا يملك شيئا، في منتهى الفاقة، في منتهى العجز بين يدي مولاه وخالقه. من هنا ابن عطاء الله رحمه الله تعالى يتفنن في الحديث عن الفاقة وأهميتها، وضرورة تذكر الإنسان هويته من خلال ذلك. يقول اليوم: إن أردت ورود المواهب عليك، إن أردت أن يكرمك الله سبحانه وتعالى بالتوفيق في أمورك كلها، أن يحميك من الأخطار والابتلاءات والمصائب، أن يكرمك بالعافية، أن يكرمك بالعطاء، هذه هي المواهب. إن أردت ورود المواهب عليك، يعني من الله عز وجل، صحح الفقر والفاقة لديك، يعني تحقق بصفتك فقيرا لله عز وجل، تحقق بهويتك كائنا ضعيفا ذا فاقة، يعني عجز كلي لا يملك من أمر ذاته شيئا. نعم. عندئذ إذا فعلت ذلك فإن الله عز وجل سيكون معك دائما بالرعاية، بالحماية، بالتوفيق، يكرمك بالمواهب الدنيوية والأخروية المختلفة. هذا هو باختصار معنى كلامي. الإنسان بحد ذاته أيها الإخوة، سواء كان مؤمنا أو كافرا، فاسقا، ملتزما، شاردا، أيا كان الإنسان، هو في حد ذاته فقير بالنسبة لمولاه وخالقه عز وجل، لا يملك شيئا، هو فقير في وجوده الذي يتمتع به، فكيف لا يكون فقيرا في العوارض التي تأتي بعد الوجود؟ أنت فقير في وجودك، أليس كذلك؟ يعني وجودك ليس من عندك، وجودك جاء من عند مولاك سبحانه وتعالى، كنت معدوما فأوجدك، وغدا سيميتك. نعم، إذن أنت فقير حتى في وجودك وكينونتك. إذن أنت من باب أولى فقير في العوارض التي تأتي بعد الوجود، يعني أنت فقير في غناك الذي يخيل إليك أنك تتمتع به، أنت فقير في عافيتك، أنت فقير في أمنك وطمأنينتك. هذه هي الحقيقة، وحسبكم منها من ذلك بيان الله عز وجل القائل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لاحظوا أيها الإخوة كيف أن الله عز وجل لم يقل يا أيها الذين آمنوا. دائما الخطاب الذي يتجه الباري عز وجل به إلى عباده إما أن يبدأ بكلمة يا أيها الذين آمنوا، أو يبدأ بكلمة يا أيها الناس. عندما يكون الخطاب خاصا بالمؤمنين، يعني عندما يريد أن يكلفهم بفروع الدين من صلاة من صوم من تقوى من حج من زكاة، يقول يا أيها الذين آمنوا، لأن المؤمنين هم الذين يخاطبون بفروع الدين. لكن عندما يريد أن ينبه الناس إلى حقيقة كلهم يشتركون فيها، عندئذ يوجه الخطاب بكلمة يا أيها الناس. هنا الخطاب يوجه إلى الناس جميعا، لماذا؟ لأنه يريد أن يقول لهم أنتم جميعا تتصفون بالفقر إلى الله. ونظرا إلى أن هذا وصف يصطبغ به الناس جميعا من مؤمنين وكافرين وملتزمين وغير ملتزمين، لذلك جاء الخطاب بكلمة يا أيها الناس، سواء كنتم من الطغاة المستكبرين على الله، أو كنتم من الخاضعين لسلطان الله، أو كنتم ممن يتقلب بين هاتين الحالتين، كلكم فقراء إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو، يعني لا غيره، الغني الحميد. لكن هذه الحقيقة التي يذكرنا بها ابن عطاء الله، والتي نبهنا إليها من قبل كتاب الله عز وجل، يتيه كثير من الناس عنها. لماذا؟ لأن الإنسان من طبعه من شأنه إذا وجد النعمة ترقص بين يديه، المال كثير والدار جميلة والأثاث والفرش رائع وكل شيء موفور والطعام موفور وأسباب البذخ كلها مهيئة، عندما يتوفر هذا كله للإنسان ينسى ذاته، ينسى هويته، ويخيل إليه وهو يتمتع بهذا كله أنه أصبح غنيا، وينسى هويته التي تحدثنا عنها وهي الفقر المطلق. إذا وجد الإنسان نفسه يتمتع بالعافية والصحة، ووقف أمام المرآة فأعجب بنضارة وجهه والعافية التي تسري في كيانه، ينسى فقره، وينسى أنه ضعيف كائن، نعم حشرة واحدة ممكن أن تهلكه، بعوضة واحدة يمكن أن تقضي عليه، ينسى ذلك. لماذا؟ لأنه يتمتع بالعافية. إذا وجد الإنسان نفسه يملك قوة، عتادا، أسلحة، له عرش من العزة والملك يهيمن عليه، ينسى ضعفه وفقره، لأنه يتربع على عرش من الملك، ولأنه يتمتع بقوة وسلطان وجنود من حوله، ينسى. هذا شأن الإنسان. نقطة الضعف أين تكمن أيها الإخوة؟ تكمن في الحقيقة التالية: فرق كبير بين من يتمتع بالشيء وبين من يملك الشيء، فرق كبير بين من يتمتع بالشيء فقط وبين من يملك الشيء. أنا عندما أجد نفسي متمتعا بالعافية وأنظر وإذا بالنضارة تكاد تتفجر في كياني، أنا في هذه الحالة أملك العافية أم أتمتع بها؟ خطأ كبير أن تقول أنا أملكها. لو كنت تملكها تستطيع أن تحبسها في كيانك، تستطيع أن تمنع ورود الأمراض، العاهات، الأسقام إلى كيانك الآن وبعد سنوات وإلى ما شاء الله، لأن مالك الشيء يستطيع أن يستبقيه عنده. فهل تستطيع أن تستبقي عافيتك التي تتمتع بها؟ لا. أنا اليوم أتمتع فعلا بهذه النضارة وبهذه العافية وبهذه القوة، ممكن بعد 24 ساعة أنظر وإذا بهذه العافية كلها غابت وذهبت وتعششت أمراض من حيث لا أعلم في كياني. إذن أين ذهبت العافية التي كنت أتباهى بها؟ أنا لا أملكها. المال كذلك، أنت وإن كنت تملك الكنوز وإن كانت لك أرصدة تملأ بنوك العالم كلها، نعم، سائل نفسك أأنت تتمتع بهذه الأموال أم إنك تملكها؟ الجواب مش الجواب عن العافية. هذا المال متعك الله به بطريقة ما، اليوم أنت تتمتع بهذا المال، وربما جاء الغد أو بعد الغد وإذا بهذا المال قد غاب وغاب ولم تعد تستطيع أن تتمتع منه بشروى نقيض. وكم من أناس كانوا يتمتعون بكنوز لا تأكلها النيران ربما، ثم أصبحوا مضرب المثل بالفقر. ولعلكم جميعا تحفظون النماذج، وأنا أحفظ نماذج وأسماء ومسميات. ولاحظوا كما قلت لكم، الإنسان الذي لا يملك وجوده لا يملك العوارض التي تأتي إلى وجوده أيضا. إذا كنت لا تملك الوجود الذي تتمتع به فأنت أيضا لا تملك العوارض التي تلتصق بوجودك، من عافية، من غنى، من قوة، من طمأنينة ونحو ذلك. طيب، عندما يموت هذا الغني الذي يملك الكنوز يستلب الله منه حياته، أين هي كنوزه؟ ذهب وتركها، إذن هو لم يكن يملكها. وقارون كان مضرب المثل في الغنى، وهو الذي قال الله عز وجل عنه: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه، مفاتح الكنوز، لتنوء بالعصبة أولي القوة. العصبة من الناس لا تستطيع أن تحمل المفاتيح فقط، خيل إليه أنه كان يملك هذه الأموال ولا يتمتع بها فقط، نعم. ولذلك قال لمن نصحه، قال: إنما أوتيته على علم عندي، هذا مالي، أخذته بعرق جبيني وأنا أمتلكه. طيب، ما العاقبة كانت؟ بعد أن قال فخرج على قومه في زينته يتباهى، يعرض أبهته وغناه وكنوزه على الناس، مثل الاستعراضات التي تكون في هذا العصر. ما النتيجة؟ فخصفنا به وبداره الأرض. أين وجوده؟ لم يكن ملكا له لأنه ذهب. فإذا كان الوجود ليس ملكا له، فبالأحرى العوارض التي تأتي على الوجود من عافية من مال من إلى آخره أيضا ليست ملكا له. المال الذي أتمتع به هبة أو قل صدقة أو تفضل امتن الله عز وجل به عليه. العافية التي سكبها في كياني تفضل من الله عز وجل عليه. الطمأنينة القوة تفضل من الله سبحانه وتعالى امتن به عليه. طيب يا عجبا، لاحظوا أيها الإخوة، يا عجبا لفقير مدقع مر به غني كريم فأشفق عليه من فقره وأعطاه شيء من المال يقيم به أوده، يشبع به بطنه. يا عجبا لهذا الإنسان عندما يجد أن هذا الإنسان تفضل عليه بهذا المال، يخيل إليه أنه أصبح غنيا وأنه أصبح مثل هذا الإنسان الغني ذاته، وأنه لم يعد ذلك الفقير المدقع الجائع العاري. في عاقل من الفقراء هكذا رأسا يسكر؟ أعطاه الغني ما يشبع به بطنه، ما يستر به نعم عرية، ما يؤيه في منزل. ممكن أن يقول أنا الآن عرفت نفسي أنا غني أملك كل شيء. كيف أنت غني؟ قبل قليل كنت لا تملك شيئا، وبعد قليل ينتهي المال وتعود فقيرا. هذا فيما يتعلق بعلاقة الإنسان مع الإنسان، فما بالك بعلاقة العبد مع ربه سبحانه وتعالى. الإنسان أقل المراتب يملك شيء تجاه أخيه الإنسان، ولو كان فقيرا يملك شيئا ما تجاه الإنسان الغني، لكن أنت كعبد ماذا تملك تجاه الله عز وجل؟ لا وجودك، لا مالك، لا عافيتك، لا قوتك، لا أنفاسك الصاعدة والهابطة، كل شيء المتعلق بكيانك ملك لله وليس ملكا لك، وإنما متعك الله سبحانه وتعالى بذلك كله. إذا عرفنا هذا نعود إلى ما يقوله ابن عطاء الله. عرفت الآن أنني فقير في غناية، يعني وأنا أتمتع بالمال لأن الغنى جاءني من عند الله. أنا ضعيف في عافيتي لأن العافية التي أتمتع بها آتية من عند الله، في كل لحظة ممكن أن تستلب مني. فأنا تماما فقير في غناية، أي أثناء تصوري أنني غني. أنا ضعيف في عافيتي وقوتي، ذلك لأن هذه العافية وهذه القوة آتي من عند الله عز وجل. إذا عرفت ذلك إذا تحقق بهذه الصفة. كيف يعني تحقق بهذه؟ أعلن عن فقرك، عن فاقتك، عن حاجتك إلى الله حتى وأنت في أوج القوة التي يمتعك الله عز وجل بها، حتى وأنت في أوج العظمة التي أسبغها الله عليك، حتى وأنت في أوج الغنى. تحقق بفقرك، يعني أعلن عن فقرك ومسكنتك وعجزك بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولا تجعل من عوارض النعم التي أسداها الله إليك حجابا ينسيك هذه الحقيقة. فأنت إن فعلت ذلك يعني كنت دائما واقفا في محراب الفقر والتذلل لله عز وجل، حتى وأنت في أعلى قمم العافية والغنى والقوة والمجد والشهرة والعظمة ونحو ذلك، إن أنت فعلت ذلك وردت إليك المواهب من الله تترى، وردت إليك الأعطيات من الله سبحانه وتعالى دون انقطاع، حماية رعاية ألطاف خفية، نعم تجليات على قلبك بالسرور والرضا والحبور، نعم، ويزيدك الله عز وجل من نعمه ويحميك سبحانه وتعالى من نقمه، لكن بشرط أن تتحقق بهذا الأمر. والواقع أيها الإخوة أن هذا أمر عسير عسير، أن أكون فقيرا فعلا سهل، عندما يبتليني الله عز وجل بفقر شيء طبيعي أن أفرق بابه وأقول يا رب أنا فقير، أنا بحاجة إلى مال، أنا جائع، أولادي جياع، يا رب، شيء طبيعي. لكن متى تتجلى الصعوبة؟ عندما يكرمني الله بالنعم والعطاء والمال الوفير والثروة التي ترقص في داري، نعم، وزوايا بيتي. في هذه الحالة صعب أني أنسى نشوة الغنى وأعيش مع الانكسار والذل الافتقار إلى الله، هذا عسير. وإن أردتم أن تعرفوا الدليل على عسر ذلك أعيدكم إلى الكلام الذي أكرره في كل مناسبة، هذا المجلس الذي ترون مما يتألف من أناس حياتهم متوسطة أو دون الوسط، هل تجدون واحدا في زاوية من زوايا هذا المجلس المبارك ممن أغدق الله عز وجل عليهم النعم الكثيرة الكثيرة الكثيرة وجعلهم يسبحون في الثروات؟ هل رأيتم في يوم من الأيام واحد من هؤلاء يأتي هكذا ليجلس فيستمتع بتجليات الله ونفحاته؟ أبدا أبدا. لماذا؟ لأن تصور الفقر لمن أغدق الله عز وجل عليه النعم صعب. الإنسان الذي أكرمه ونعمه وأغدق عليه المال الوفير وجعل تجارته دائما رابحة ويتكاثر المال عنده بشكل يعني لم يكن يتوقع، النشر تطوف برأسه ولا تدعوه، فمتى يعود إلى هويته ليعلم أنه فقير وأن هذه العوارض ستذهب؟ المال مال الله والكنوز كنوزه وأنا فقير، متى؟ النشوة تحجبه عن إدراك هويته. نعم، ولذلك مهما ذكرت ومهما ذكرت، نعم، كثيرا ما أوجد في مجالس أخرى حفلات يوجد فيها من هؤلاء الناس، أقول لهم أيها الإخوة أنا تدعوني فأستجيب لدعواتكم إن استطعت، وها أنا أدعوكم، لماذا لا تستجيبون لدعوتي؟ وأنا أدعوكم بدعوة الله، أدعوكم إلى مجالس تسعدكم في دنياكم وآخرتكم، تعيدكم إلى هوياتكم، تذكركم بعبوديتكم لله عز وجل، في حين أن هذه المجالس فيها ما فيها من أسباب الغفلات والأهواء ونحو ذلك. ولا أجد والله أيها الإخوة أذنا صاغية. على ما تدل هذه الظاهرة؟ تدل على صعوبة تحقق الإنسان بهويته فقيرا إلى الله عندما يكون الباري قد أنعم عليه. كذلك الإنسان الذي متعه الله بالعافية من فرقه إلى قدمه ومتعه بالقوة والنضارة وما إلى ذلك، صعب جدا أن يقف أمام المرآة وبدلا من أن يرى مظاهر العافية والقوة والنضارة في وجهه، يرى مظاهر الافتقار والفاقة، وأنه عما قريب يمكن أن يقع ضحية أمراض مختلفة. صعب. كما أن الغنى يسكر، كذلك العافية والقوة والنضارة كل ذلك أيضا يسكر. صعب أن تذكر هذا الإنسان القوي الذي يتباهى بكيانه أنه ضعيف. إنسان بوأه الله عرشا مكانة، فهو يقود أمه وينظر فيجد جنودا من حوله ينتظرون إشارة منه، وينظر إلى هالة المكان والرفعة التي يتبوأها، ينسى أنه ضعيف تافه عبد ذليل بين يدي الله. هذه الحالة تسكره، تبعث النشوة في كيانه. لذلك أقول لكم أن يكون الإنسان المبتلى بالفقر أو المبتلى بالمرض أو المبتلى بالضعف أن يلتجئ إلى الله سهل، شيء طبيعي. حتى ذلك الغني إذا افتقر سيلتجئ، ستجدونه هنا. نعم. وحتى ذلك الذي كان يتباهى بصولجانه وقوته، إذا غاب عنه الصولجان وأحيل إلى التقاعد تجد أنه ربما يوجد في هذه الأماكن. طيب، ما العلاج؟ عندما تكون العافية موجودة أحجب بالعافية عن فقري، عندما يكون الغنى موجودا أحجب بالغنى عن فقري، عندما تكون القوة موجودة أحجب بالقوة عن فاقتي وفقري. طيب، كيف السبيل إلى أن أخترق هذه الحجب لأقف في محراب التذلل والفقر بين يدي الله؟ شيء واحد أيها الإخوة، الإكثار من ذكر الله، الإكثار يعني من تذكر الخالق سبحانه وتعالى. لا تنسى مولاك. ما معنى لا تنسى؟ اذكر ربوبيته، اذكر أسماءه، اذكر صفاته، قهره، نعم، قيوميته، علمه، مراقبته لك، علمه المحيط بكل شيء، قدرته عليك. اذكر الباري عز وجل وجسد هذا الذكر بالإكثار من تلاوة كتابه. أكثر من تذكر الله عز وجل تخترق هذه الحجب، تخترق هذه الحواجز. ومن ثم فإذا أغدق الله عليك الكنوز، كنوز الدنيا كلها، ستزداد قربا إلى الله، ولسوف تزداد يقينا بفقرك لأنك مع الله. أنت جالس على مائدة الله، تأتيك أطعمة أشكال وألوان ونعم كلها تتجمع على هذه المائدة، وأنت تجلس على مائدة الله تذكر بسبب كثرة فكرك أنك أن المائدة مائدة من؟ الله، وأن الأطعمة والنعم التي تترخ كلها من عند الله عز وجل. بلحظة واحدة ممكن أن يطردك من مائدته، أليس كذلك؟ انظروا إلى مصداق ما أقوله لكم، سيدنا عمر رضي الله عنه، وسيدنا عمر مثال لكل أصحاب رسول الله رضوان الله عليه. أغدق الله عليه النعم الكثيرة الكثيرة، سيقت إليه كنوز الحضارة الفارسية كلها، أليس كذلك؟ هل أذكرتهم كما أذكرت الكنوز قارون؟ أبدا. زادته خوفا من الله، وزادته شعورا بالافتقار إلى الله. عندما سيقت إليه كنوز كسرى بعد انتهاء حرب القادسية، بكى سيدنا عمر وقال: اللهم إنك تعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان خيرا مني فلم تعطيه هذا، وأنت تعلم أن أبا بكر كان خيرا مني فلم تعطيه هذا، اللهم إني أعوذ بك أن يكون هذا كله فتنة لي في ديني، يا رب لا تجعل هذا فتنة لفي ديني. الإنسان الذاكر لله عز وجل إذا جاءته النعمة زادته قربا إلى الله، زادته شكرا لله، لأنه يعلم أن الباري هو الذي تفضل عليه. ممكن ترحل هذه النعم بعد قليل. نعم. تعم عن معرفة فقرنا، السبيل إلى ذلك أن تذكر ربك. الغافل طبعا يغرق في بحار النعم وينتهي يختنق، لكن اذكر ربك سبحانه وتعالى واذكر عبوديتك له، الأخطار كلها تزول. صعب أن نذكر الله؟ لا والله، أنا ما بقول صعب، أنا بقول نعيم. أيها الإخوة، ذكر العبد لربه نشوة من أعظم معاني النشوة. أنا عندما أجلس لأتذكر أنني كنت لا شيء فأوجدني الله عز وجل ومتعني بهذه النعم التي أتمتع بها اليوم، وأنظر فأجد أن هذه النعم مثل سحب تأتي تمر وتذهب. كنت طفلا غابت الطفولة جاء الشباب، كنت شابا غاب الشباب وجاءت الكهولة، كنت كهلا غابت الكهولة وجاءت الشيخوخة، وغدا تنتهي الشيخوخة ويأتي الموت. كل ذلك سحب تأتي وتذهب، المال كذلك، العافية كذلك. وأنظر وأتأمل في قول الله تعالى إن إلى ربك الرجعى، الرجوع إلى الله والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. إن جاءت من كنوز الدنيا كلها سأظل مع الله عز وجل، أي ستظل عبوديتي ملتصقة بكياني. هذا هو العلاج، أكثر من ذكر الله تزول المشاكل. لذلك أنا أقول علاج التائهين عن هوياتهم من الأغنياء ومن الذين يتمتعون بالعافية التي يتباهون بها والحكام والقادة الذين أسكرتهم قوتهم، علاج ذلك أن يتذكروا الله، أن يذكروا الله سبحانه وتعالى. لا أقول باللسان مع غفلة الجنان والقلب، لا، الذكر يعني التذكر، تذكر الله سبحانه وتعالى. هذا هو العلاج الذي لا نظير له. أنا أضرب لكم أمثلة أيها الإخوة، وأمثلة التاريخ كثيرة لا تحصى. لو جاز لإنسان أن تسكره القوة لكان أولى الناس بعد رسول الله طبعا بأن تسكره القوة والظفر محمد الفاتح. محمد الفاتح الذي حطم الأمبراطورية الرومانية عندما فتحت على يده عاصمة الأمبراطورية الرومانية قسطنطينية، وبعجيب وبأسلوب عجيب. هذا الإنسان الذي بنى قلعة معروفة في اسطنبول في القسطنطينية، الناس اليوم مستعينين بالتقنيات الحديثة، لا يمكن أبدا أن يبنوا هذه القلعة الضخمة التي تساوي بلدة صغيرة في أقل من 6 أشهر، لا يمكن إطلاقا، بنيت في 3 أشهر ونيف. وانظروا إليها تجدون. طيب، متعه الله بالقوة، متعه الله بالغنى، متعه الله بالنصر والتأييد. هل أذكره ذلك؟ أبدا. لماذا؟ لأنه كان دائما مع الله، لأنه كان دائما يذكر الله سبحانه وتعالى. لاحظوا أيها الإخوة، قلت لكم مرة دخل عليه ياوره يعني مستشاره خادمه في الليلة التي نصر الله المسلمين صباحها في القسطنطينية، دخل عليه خيمته فرآه ساجدا على التراب يمرغ رأسه وجبينه بالتراب وليس بين جبهته والتراب أي فاصل، ويناجي الله ويبكي، يناجي الله ويبكي. وقف الياور هكذا وقفة عسكرية ينتظر أن ينتهي من سجوده وصلاته، وطال طال به الوقوف، لم يذهب ولم يتحرك، بقي هكذا ما شاء الله أن يبقى وهو يناجي الله ويستنزل النصر من عنده. وهو من؟ لماذا يعفر رأسه؟ لفقر أغنى إنسان كان في ذلك الوقت. كانت تتوقف أجراس الكنائس في أوروبا إذا دخل أي بلدة أو سوق منها احتراما له. طيب لماذا؟ لفقره، لضعفه، كان أقوى الناس. إذن لماذا؟ لأن كل هذه النعم التي أغدقها الله عليه لم تقفه عن مرآة هويته، ظل واقفا أمام مرآة ذاته. أنا عبد أرحل إلى الله، أنا عبد يمتعني الله بنعمه هي ملكه وليست ملكي. ولذلك ظل يتذلل لله عز وجل، والباري يكرمه. هكذا صدق ما يقوله ابن عطاء الله في حق محمد الفاتح: إذا أردت ورود المواهب عليك صحح الفقر والفاقة لديك. صحح محمد الفاتح وأضرابه كثيرون الفقر والفاقة لديه، جاءته المواهب تترى، من جملة المواهب النصر الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى به. ترى لو أن حكام المسلمين اليوم وقفوا في محاريب عبوديتهم لله وقفة محمد الفاتح، وذاقوا نشوة ذكرهم لله سبحانه وتعالى، وتجنبوا بجلباب العبودي والمسكن لله، أفكان الله يتركهم؟ حاشاه أيها الإخوة. نعم، هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. ثم ماذا يقول ابن عطاء الله؟ إنما الصدقات للفقراء. كلام رائع يلتقطه ويتصيده من كتاب الله عز وجل. لمن تعطى الصدقة؟ للأغنياء؟ لا، أنا عندما أتباهى بالنعمة التي أعطاني الله الباري إياها، عندما أتباهى بالقوة، بالكرسي الذي أجلسني الله عز وجل عليه، عندما أقول أنا قوي، أنا غني، أنا إلى آخر ما هنالك، يعني أعيش ضحية الأنا التي تستشري في كياني، إذن الصدقات تغيب عني، لأن الصدقات لمن؟ للفقراء. أنا لست فقيرا، لكن ضع نفسك في موضع الفقر، كف محراب العبودية لله عز وجل، انظر كيف تتوارد عليك الصدقات من الله، لأن الصدقات للفقراء. نعم، العبودية لله عندما نقرأها في كتاب الله تعني هذا الذي يقوله ابن عطاء الله. لاحظوا معنى كلام الباري عز وجل عندما يقوله خطابا لإبليس الذي تهدد وتوعد بأن يطغي هذه الخليقة التي كرمها الله، نحن كرمها الله وأسجد لنا ملائكته كما تعرفون. أقسم الشيطان أنه بما أنه لعن بسبب هذا المخلوق أنه سيطغيه، فماذا قال؟ قال هذا صراط علي مستقيم. الباري ماذا قال له؟ هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ماذا تعني يا رب بكلمة إن عبادي؟ كل الناس عبادك. هل المعنى كل من فطر على فطرة العبودية لله ليس للشيطان عليهم سلطان؟ حتى الملاحد مفطورون على فطرة العبودية لله. إن عبادي أي إن الذين تحققوا بمعاني العبودية والافتقار لي، إن الذين عرفوا هوياتهم ووقفوا في محراب التذلل لي، ليس لك عليهم سلطان أبدا، افعل ما تشاء، حتى وإن زلت بهم قدم، حتى وإن زلت بهم قدم، حتى وإن ارتكبوا بعض المعاصي، نعم حتى وإن ارتكبوا بعض المعاصي ليس لك عليهم سلطان. كيف؟ أنا عندما أتذلل لله، وعندما أعلم أنني فقير في غناية، وأنني ضعيف في قوتي، وأنني عاجز في أباهتي وسلطاني، أعلم ذلك كله، وأنني لا أملك شيئا، أنا لا شيء في ملكوت الله، لا حول لي ولا قوة إلا بالله. طيب نفسي إذا اهتاجت وتغلبت علي وارتكبت شيئا لا يرضي الله، رأسا بعد ذلك ما الذي يسور بين جوانحي؟ العبودية ماذا تصنع بين جوانحي؟ تثير الندم، تثير الألم. أعود فأطرق باب الباري عز وجل بالذل، أقول يا رب أنت تعلم أنني ضعيف، أنا عاجز، وحقك ما كنت أريد أن أعصيك أبدا، ما ارتكبت هذا العصيان لتأب على حكمك أو لاستكبار على أمرك، لكنه ضعف، فيا ربي المغفرة منك والتوبة إليك. لاحظوا العبودية إلى ما تسوقني. الباري ماذا يقول لي؟ اذهب فقد عفوت عنك. الشيطان فرح في المرة الأولى وبكى وتفجر في المرة الثانية. لو فرضنا أن هذا الإنسان ارتكب مرة ثانية المعصية لكن عبوديته لله نامية بين جوانحه، مرة ثانية يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. هذا هو باختصار معنى هذه الحكمة، ونسأل الله أن يجعلنا نصطبغ بها. اليوم أخذنا الوقت ونسينا الدعاء، نعيل ذلك ونسأل الله على كل القبول. كلنا نعلم ما الذي يوجد في خواطرنا مما نريد أن ندعوه به، فاللهم استجب.